صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. ولهت إلى رؤياكم ولها الصادي يداد عن الورد الجميل ذوادي. ولما تراءت سر مرة تجشمت ولما تراءت سر مرة تجشمت إليك تجوب الماء في مفعم الوادي. إذا ما بلغت الصادقين بني الرضا فحسبك من هاد يشير إلى هادي. الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه عاشر أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم. اسمه هذا الاسم المحبب لأهل البيت اسمه علي. هذا الاسم الذي ما كان أعداء أهل البيت يهدؤون وهناك من يسمى به. تعرف إذا كان الاسم هالكثر المسمى أصلون يعني غريب. على ما اذكر انا لما ولد عبد الله بن العباس ولد سماه علي وكناه بابي الحسن. معاويه ارسل وراء قال له شوف انا اثنين هم ما اجمعهن لك هم علي هم ابو الحسن ما اجمعهن لك فتختار واحد. يو تغير الاسم وتبقى الكنيه. يو لا تغير الكنيه وتبقى الاسم. قال له الاسم لا سبيل الى تغييره لكن الكنية غيرها غير اسم أبا محمد. تصور يعني كيف الاسم ها يأخذ هذا هو ترى من ضيق الأفق يعني واقعا دون لو أقعد شيء من الوعي. علي بن أبي طالب ترى مكسب للمسلمين بسرعة يعني مو لفرقة دون فرقة ها مو بالله واحد من الشعراء. وإذا قلت أنت تبشو الشرايع لم أرد أن أعده للنقاح أو أزكي الدعاء أو أزكي الدعاء قوم يقول له أنت شخصيا الآن أنا لما أريد أسميك كبش الكتيبة ما أريد هيئك للنقاح. لا أنت للمسلمين طر رصيد يتساوون فيه بالأرباح. الواقع أن ذولا ضيق أفق. وإلا أرجوك علي بن أبي طالب ونظار علي بن أبي طالب ممن هم في طريق الإسلام ورفع لواء الإسلام ذولا في واقع الأمر مكسب للمسلمين بصورة عامة. أما واحد يضايق من الاسم فلا يفلح. الاسم هذا المحبب لأهل البيت اسمه علي ابن محمد زين صلوات الله عليهما. ولد معا في رجب. مو شنو بالدعاء اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب. إن واحد ولد يوم العاشر واحد يوم الخامس. الإمام سلام الله عليه الإمام الهادي ولد يوم الخامس من شهر رجب من أم ولد مغربية تسمى سمانة. وطبعا هالبادرة هذه أنا أكثر من مرة أشرت إليها تلفت النظر أنه ليش الأئمة غالبا أمهاتهم إماء جواري ليش يعني شنو. الحقيقة أن الإسلام لما إجا في ضمن مجموعة من الأنظمة الصارمة الصلبة اللي عدها جنوح إلى العصبية جنوح مفرط، يعني بحيث ما كانوا يروا لإنسان غريب عنهم أي قيمة، يعني ولذلك هم أي واحد يعني غير عربي يسموها جين، يعني أي واحد نبهلي مو إلا من فئة خاصة، لا من أي جنسية أخرى غير عربية يعبروا عنها جين، يعبروا عنها مولى نبهلي. فإجا الإسلام أراد أن يكسر هالنطاق، بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج إماء أئمة أهل البيت، زوجة وإماء، ولا أعتقد واضح أن الإمام الصادق سلام الله عليه أو الإمام الكاظم لو أراد أن يخطب من أي بيت من بيوتاتهم ماكو بيت يتوقف عن عطاء، يشرفون الناس بأن يزوجوه، لكن أئمة أهل البيت أرادوا يعني عندهم عدة أهداف، هدف من الأهداف كسر النطاق الجاهلي، ها يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، النطاق هذا خلي ينكسر ناحية، الناحية الثانية أن ذولا إذا ولدت هاي المرأة إذا ولدت هيروح لأخواله يحمل رسالة الإسلام لأخواله، نعم تصور الجد أكو ممن ولدوا من أمهات جواري حملوا رسالة الإسلام وأدوها وراحوا إلى أهلهم ولعبوا أدوار مهمة، اثنين ثلاثة تلاقح الدماء، الدماء إذا تلاقح خواص الشعوب تمتزج ينتقل بعضها إلى بعض، أربعة خمسة عشرات الفوائد موجودة. الإمام سلام الله عليه أمه مغربية جن، ما يمصون المؤرخين أنها عربية أو غير عربية لأن المغربي بربر طبي عرب، ما ينصون على شيء ابدا، بس هو انها شمانه المغربيه. طيب الامام انولد بسوريا قريه من قرى المدينه، يعتبر كان الامام سلام الله عليه والده عنده ضيعه هناك وامه ولدته هناك، شو وقت ولادته كانت بالخامس من شهر رجب سنه 214 من الهجره، على هذا يكون الإمام عاصر كم واحد؟ الإمام عاصر سبعة من خلفاء العباسيين، يعني عاصر خلافتهم، لأن خلافتهم بالواقع ما طولت، بل لما نقول عاصر الإمام خلافة سبعة يعني بقية خلافة المعتصم ثم الواثق ثم المتوكل ومرورا بالمستعين والمعتمد آخر من المعتز سبعة زين والمنتصر أيضا. فذول كثر شنو ليش يعني هالفترة سبعة؟ لأن خلافتهم كانت خلافة قصيرة، ذول العباسيين الله عز وجل انتقم منهم على أيدي الأتراك، انتقم منهم انتقام شديد على أيدي الأتراك، لأن الأتراك الواقع الله سلطهم على العباسيين، شلون العباسيين سلطوا أباهم وفرهم على أهل البيت، الله عز وجل سلط هؤلاء على هؤلاء، وبالفعل لعبوا وياهم أدوار غريبة، يعني كان الخليفة عندهم مهزلة، يعني تتصور أن الشاعر يرسمهم يقول خليفة في قفص بين وصيف وبغى، وصيف قائد تركي وبغى قائد تركي، خليفة في قفص بين وصيف وبغى يقول ما قال له كما يقول الببغاء، عينا يقول ذولا كانوا يعتمرون. وهذا المعنى اللي أخذ أبو فراس، أبو فراس رضوان الله عليه الحمداني لما وضع معسكر بني العباس كان يقول لهم أي المفاخر أضحت في منابركم وغيركم آمر فيهن محتكموا، انتو مجرد شكل مجرد رسم الله، يقول الواقع خلافتهم. صور مثلا المنتصر خلافته كلها ست شهور، المنتصر ابن المتوكل كل خلافته ستة اشهر راح زين، وشنو ليش يعني قصرت الامام سلام الله عليه وعد دل ترى عمره قصير خلافته سببها شنو؟ سبب المنتصر طبعا الامام الهادي سلام الله عليه جل سيدي من يشتم جدتك الزهراء شنو حكمه؟ قال حكمه القتل، حكمه القتل، قال حتى ولو كان ابي جل يقصر عمرك. نعم انت اذا اقدمت على هذا لان هي قطيعة رحم، وقطيعة الرحم تقصر الاعمار. جل والله لو عدت لحظة لا اقتلنك، لان هذا الرجل مو بس كان يشتم الزهراء، لا يعني ما كان بديه، يعني الرجل غريب انك الان اذا تمر التاريخ تجد كل المؤرخين يقولون اساء مع علي بن ابي طالب اساءة لا حدود لها. كان الشيطان يتلذذ بشكل الامام علي يستهزئ به، ولذلك واحد من الشعراء شعراء الشيعة يقولهم يذكرهم يقولهم انتوا ليش الشكل يعني، وان عليا لاولى بكم واشكى يدا عندكم من غيري. ها ما الشكل الاخر وهو ابو فراس يذكرهم يقول اما علي فقد ادنى قرابتكم عند الموده لكن تكفر النعم. اينكر الحر عبد الله نعمته ابوكم ام عبيد الله ام قتم؟ لكن دول الغريب كان عندهم عقوق عجيب غريب يعني بالنسبه الى اهل البيت. هذا الرجل كان يتلذذ بشتم امير المؤمنين. اي نعم. وحاط له واحد اسمه عباده هذا تعرفه، يحط له يساعد على بطنه وعلى ظهره ويرقصه. وجاء الانزع البطين، جاء علي بن ابي طالب مستهزئا بامير المؤمنين. طب علي بن المصطفى قال له عيب عليك، انتوا اذا عندكم مقره في تاريخكم علي بن ابي طالب. قال له عيب، انت خلي لحمك غيرك، انت مو تاكله، انت اطمعت الكلاب في لحمك، ليش الشكل؟ جاوب بجواب بليء وجواب بكثير من البلاء. على كل حال طلع متاثر، طلع اتفق مع الاتراك قبضوا عليه. دخل عليه الاتراك ليلى وهو قاعد ويا وزير الفتح ابن خاقان، وهذا كان حاجب رئيس الحجاب بعد ذلك تحول الى وزير. قبضوا عليهم اثنينهم وكان ينادم هذا وزيره وقدامهم كؤوس الخمره، وقطعوهم قطعة قطعة إلى أن سقط لحمهم في كؤوس الخمر. جاي اتصور هذا اللي سقط لحمه في كأس الخمر، تدري شو يقول له هو؟ هذا واحد من الشعراء ومع الأسف سموه شيعي، البحتري. البحتري يقول له عن أي ثغر تبتسم وبأي طرف تحتكم يا جعفر المتوكل ابن الواثق ابن المعتصم، نلنا الهدى بعد العمى بك والغنى بعد العدم. وعلى هالمستوى أكيد عجيب على طويلة. وهو اللي يقول له ولو أن مشتاقة حتى طلعت بنور وجهك فانجلت تلك الدجى وانجاب ذاك العثير، واستن فيك الناظرون فيصبحون يوما بها يوما اليك بها وعين تنظر يجدون رؤيتك التي فازوا بها من انعم الله التي لا تكفر. طبيعي هذا يعدون من شعراء الشيعه ودعبل من شعراء الشيعه. ها انت شايف شلون يقف دعبل؟ يوقف دعبل الى العباسيين، يوقف الى المأمون في خلاف، يقول له تأسفت جارتي لما رأت زوري وعدت الحلم امرا غير منتظر. الان يقول قتل واسر وتشريد ومنهبة فعل الطغاة بارض الروم والخزر، ارى امية معذورون ان فعلوا ولا ارى لبني العباس من عذري، أربع بطوش على قدر الذكي إذا ما كنت تربع من دين على وطري، قبران في طوش خير الناس كلهم وقدر شرهم هذا من العبر، ما ينفع الرجس من قرب الذكي وما على الذكي بقرب الرجس من ضرري، هيهات كل امرئ رهن بما كسبت له يدا فقد ما شئت أو فذري. وبالجانب الثاني يصيح بيوت علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد والصفانات. والله أنا هذا تأيت لما أقرأها هذا الرجل علي الله أدوز في خلاله، لأن هذا أنا أتصور كل شيء يجب أن يحفظ تأيي الدعب اللي من هذه الخلاف، لأن هاي التأيي بها مشاعرنا بها نبضنا واقعا. هذا الرجل لما تقرأ شعر في أهل البيت وتقرأ مواقفه تعرف من هو هذا الرجل الواقع، هذا موضع الافتخار. انا من اللي اسمي شيعي مهل قتل هذا التافه اللي ما يصير ركاب الظالمين في كل دور يعني الى الان اقعدنا الان ما شعراء ودباء وكتاب اقلام ماجوره تافهه اقلام ما تساوي شيء ابدا ما تدافع عن دينها ولا عن خلقها ولا عن مقدساتها اقلام ابدا. والغريب ان بعضهم ياكل بامعاء جعفر بن محمد الصادق نعم الى الان ياكل من حقوق جعفر بن محمد الصادق. فتأمل هاللون في واقع الأمر هذا يعدوه هذا يعدوه من شعراء الشعر هذا عاد يوقف يمجد هالباطل التدبل من الهدى بعد العمى بك والغنى بعد العدم عجيب أي هدى هذا كان هدى والحل مو اللي تقول له هكذا فلتكن منايا الكرام بين ناي ومزمر ومدامي بين كأسين أربياه جميعا كأس لذاته وكأس الحمام أنت تقول أن مات على طغوس الخمرة يا هدى وانا الهدى على يد. المهم أن الإمام سلام الله عليه عاصر هالمجموعة ومثل خلافاتهم كانت قليلة. هذا المنتصر لما طبوا قال له والله لو أعيش يوم واحد ما أخليه فعلا دخل عليه مع باغر التركي على أحد القوات وضعجوه بأسيافهم وقتلوه وانتهى الأمر. زين الخلاصة الإمام سلام الله عليه عاصر هالمجموعة وبقي فترة بالمدينة لأن مجموعة عمر الإمام صغير عمره 40 سنة أكثر. ظل فترة بالمدينة ثم بدأ للمتوكل أن لا يترك بالمدينة. توكل قرر لأن تصور أن الإمام سلام الله عليه يبغي له الغوائل وأن الناس تلتف حوله ويخلق له مشكلة فقال نقله. يقول يحيى ابن هرثمة أحد القواد استدعاني المتوكل قال لي تذهب إلى المدينة وهي رسالة تحملها إلى علي بن محمد سلام الله عليه الملقب بالعسكري تقيه وتحمله إلي مكرما معظما وتنزل بنزوله وترتحل برحيله وتنفذ خدماته. شو يقول لك؟ اقبل يحيى يقول طلعت وياي 300 من الجند وكان من جمله اللي وياي هذول 300 من جمله من كان معي من 300 من الجند كان عندي كاتب يتشيع وعندي قائد من الشراط. الشراط يعني الخوارج الشراط خوارج سموا بالشراط. زين عندي دول قائد من الشراط وعندي كاتب يتشيع من الشيعة هذول كانوا بالطريق يقولوا أثناء الطريق لسبب ولغير سبب دائما ما بيناتهم يتنادرون واحد يتنادر للآخر. يقول مرينا على صحراء التفت هذا القائد إلى هذا الكاتب الشيعي قال له رويتم عن أئمتكم أنه ما من قطعة من الأرض إلا وهي قبر أو ستكون قبر. قال له بلى. قال له وين هذه القطعة شون تترون عن إمام علي أنه ما من قطعة ما من أرض إلا وهي قبر أو ستكون قبر. وفعلا ما في قطعة إلا وهي قبر أو ستكون قبر مستحيل يعني لأنا التراب أنت لو تلمسه لو تمد يدك إلى أي جزء من أجزاء التراب مستحيل ما يعني تلقى عيون ووجوه وشواعد وأيدي هذا المعنى مضروب من عنده وعلامات خطر الخيام. يقول كل ذرات هذه الأرض كانت أوجها كالشموس ذات بهائي تجل عن خدك التراب برفق فهو خد لكائن حسنائي. المهم أن كل قطعة من التراب يقعها الإنسان هي قبر. يقول انا تنبهت للمناظره قلت له صحيح مثل ما يقول وين من اللي يموت انا حتى تمتلئ هاي القبور. يقول لك ضحكنا انخبل بين ايدينا ضحكنا عليه وتاثر سكت هو انطوى مشينا. اقبلنا الى ان دخلنا الى المدينه وكان دخولنا يقول التموز الدنيا حاره الوقت قائض شديد الحراره. قضيت على الامام سلام الله عليه ناولت الكتاب كتاب المتوكل و قلت له الامر مكروه لك شو وقت تقرر الرحيل انا مامور بخدمتك. الامام سلام الله عليه قال لي اهدوا علي. يقول غدوت عليه وجدت بين يديه خياطين مجموعه من الخياطين قاعدين وقدامهم لباد من النوع السميد المفتحين. يأمرهم الإمام أن يصنعوا منه الأباديد وبرامج للخيل وقفاتين اللي بسوها. يقول أنا استغربت، إحنا قلب تمو أول تموز بيننا وبين عراق 6 أيام، الدنيا حر شديد الحرارة، تموز حرق اللعب على الملابس السميكة إلمن اللباد إلمن ليه. يقول واقعا أنا استغربت الإمام، عجيب أكو ناس يقولون بإمامة على الرجل وعلى ذي العقلية، شنو شنو بيها التموز شو بيها. يقول أنا ما ملتفت، لما كان اليوم الثاني قال لي أنا راح أعجل الخياطين يكملون هاي حتى بكرة نرتحيل تهيأ للرحيل. يقول تهيأت للرحيل. في اليوم الثالث يقول صبيحت طلعنا، لما ركبنا أنخنا بباب الإمام، الإمام هم تهيأ مع غلمانة وتلاميذة وحملوا أحمالهم وجئنا. كنت أراقب، يقول ما نزلنا منزل إلا وارتحلنا أجد هذا الرجل كثير الدعاء كثير الصلاة كثير الانقطاع إلى الله عز وجل، الدرب كله يقول شفتاه إلى الأجانب بذكر الله. نتيجة إلى أن انتهينا إلى ذلك المكان الذي حدثت فيه المناظرة، المكان اللي صارت فيه المناظرة بين الكاتب والقائد. وهالمكان الإمام أو ما أوقفنا أنزل غلمانة وجماعته كل واحد الطالب بادة احتزم عليها وقال ادفعوا ليحيى ابن هرثمة ايضا واحدة اطوا لبادة. يقول اعطوني لبادة. قال اطوا ايضا برمس لفرسه. يقول اعطوني. يقول لم نلبس ان ارتفعت علينا سحابة سوداء اقبلت الى ان اظلتنا على رؤوسنا، القت علينا مطرا كافواه القرب وبرد، برد حالوب يعني برد كبير كأنه الصخور، تمزق أصحابي يمينا وشمالا في البيداء، والإمام وأصحابه قد وضعوا عليهم تلك الملابس فلم يشعروا بشيء. يقولوا أنا أيضا نجوت بهذا ما في دون فترة قصيرة انزلت السماء وانتهت السحابة، ونظرت إلى أصحابي وإذا بثمانين منهم صرعى على الأرض ميتين. يقول التفت للإمام قال لي يحيى؟ قلت بلى. قال لي مر من بقي من أصحابك فليذكن من مات منهم، هكذا يملأ الله البرية قبورا. يقول أدركت هذا الرجل، عرفت أنا سر الناس، الناس إذا مو من فراغ ملتفين حول هذول، لا يعني دول بحق يعني بحق أن يلتف حولهم الناس ويقدرهم. يقول تشيعت ولزمت خدمة الإمام وبقيت معه فيها، كان سبب تشيع يحيى بن هرثمة. يقول أقبلنا نسير إلى أن انتهينا إلى سامراء، المتوكل أمر أن يعجب عنه الإمام ما يدخلوا عليه أول ما يجي، وين جابوا بيته هو وأصحابه في دار اسفخان اسمه خان الصعاليك. وطبعا كان يعني قاصد هو تبيت احنا في المكان. يا سيدي هذا ما يغير من قيمته شيء ابدا، اكد لك انت الان اذا تحط وكاس من الذهب على البعير يفقد البعير بعير، حط لو تحط عليه ذهب، لكن الجواد الاصيل ايضا لو تحط عليه خرقه بعير كجواد اصيل. مو شنو يقول الشاعر؟ كن عالما وارضى بقص النعال، ولا تكن صدرا بغير الكمال، فإن تخضرت بلا آلة صيرت ذاك الصف أو ذاك الصدر صف النعال. الواقع المكان بالمتين، ما سواء كان الإمام أرجوك هذه باع هاي خان الصعاليك. شوف الآن شو تحولت، لاحظ الآن شو تحولت، تحولت إلى قبر تناطح السماء علوا من الذهب الإبري. وشو قيمة الذهب؟ قد يكون أكو الآن بعض اليهود يعني يفتح عند ذهب أكثر من هذا، لكن تعقب ذول هؤلاء قبورهم في قلوب الأحرار، في نفوس الأحرار، في نفوس العظام، ذول يعيشون أمثلة كريمة في الرؤوس. على أي حال في اليوم الثاني أدخل الإمام عليه، رحب به وأمر له بأن تفرغ له دار، أفرغت له تلك الدار جلس فيها. أيام قلائل مرض المتوكل، مرض فنظر إن عوفي أن يتصدق بأموال كثيرة، استدعى من حوله من القضاة، قال لهم أنا عفيت ونذرت أني أتصدق، بس الأموال الكثيرة الكثر ما محددة، الكثر أحددة ما أدري أنا ما أعرف كثر يعني الأموال الكثيرة. قالوا له والله المسألة إحنا ما ابتلينا بها، الكثير يعني ما عندنا تحديد للكثير الكثر. ارسل خلف علي بن محمد، ارسل خلف شيلة، ارسل للإمام سلام الله عليه يسأله، يقول يا رسول الله أنا مريضت ونذرت إن عوثيت أنا تصدق بأموال كثيرة، كثر الأموال كثيرة. قال الإمام تصدق، تقدر تتصدق بثمانين دينار تعتبر أموال كثيرة، وما زدت تقدر تطوع الطوع. قال له شنو الدليل؟ قال له الله عز وجل يقول لنبيه ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، المواطن عددناها مواطن النبي كل 80 فيبدو أن الكثير يطلق عليه. كانت كل أجوبتهم انتزاعات من القرآن، أجوبة أهل البيت سلام الله عليه. الغرض استقر الإمام أيام قلائل، ولكن كانت من حوله الدنيا تغلي، لأن الحقيقة الوضع كان بيد الأتراك، والأتراك كان لهم موقف شديد من أهل البيت، قريبين دول الأتراك في تاريخهم يعني عجيز، يعني كان لهم موقف فيه. الخلاصة فكان الإمام سلام الله عليه خلال هذه الفترة مراقب غاية المراقبة، وتحصى أنفاس من يدخل عليه، تتصور يعني حتى داره يعني يفاجئوه بالليل بالدخول إلى داره بدون إذن. يعني مثلا أم المتوكل، هاي مرضى في المتوكل، مرضى في المتوكل مرضى يقولون المؤرخين صار عنده خراج، وأرسل يسأل الإمام، قال للإمام أخذ كسب الغنم ديسه بماء الورد وخليه عليه يبرأ إن شاء الله، سواه فعلا برئ. أم المتوكل هذه كانت تعتقد بالإمام سلام الله عليه، ودت للإمام فبدرة بها 10,000 درهم عليها كيس مختوم، أرسلتها البدرة بمكانها بالدار. سعى منه أبو الحسن البطحائي، سعى ديما بالإمام الهادي سلام الله عليه، سعى بالإمام الهادي بأن عنده سلاح وأموال وأنه يريد النهضة على الخليفة. لما وصلت إلى الإخبارية ودى وراء الفتح، ودى وراء واحد من غلمانة من حجابة، قال تروح بالليل الآن، تروح بالليل تدخل عليها بدون استئذان، تصور على الدار، اكبش لي الدار، اش اكو محتويات بالدار جيبها، لا تخلي شيء، اي شيء تلقاه بالدار جيبها. اجى هذا يقول اجيت نفضت السلالم ونزلت على الامام، دنيا ظلمة ما اشوف، يقول سمعت صوت مكانك يا سعيد، حتى حاجب هو اسمه سعيد، مكانك يا سعيد حتى ياتوك بشمعة. عجيب يا رب، الامام كان شاعر قاعد جلس وجلس في محرابه يصلي، جابوا لي شمعه، جلس ظلونه في الدار فتشها، طبيت يقول للدار لقيت هذا الكيس بعد الختمه نقلته، قال لي شيل هذا الفراش، لقيت حصير عليه فراش، شلت الفراش لقيت سيف تحت الفراش ومصحف يقرا فيه الامام القران، وهذا كل اللي لقيته بالدار، جبت هذا. يقول جئت بالإمام سلام الله عليه فأدخلته على المتوكل نصف الليل، قال لي جميع ما لقيت بالدار هذا، يقول لي شفته يقول أطرق المتوكل، قال لي رجع هذا الكيس وضيف له بدرة مثله بعد ورجع الشيف واعتبر للإمام وقال له أنا تشوي تجيني الأخباريات عنك. رجع الإمام سلام الله عليه، رجع سعيد يقول شفت للإمام منفعل متأثر من هالموقف، هذا رأيت التأثر، يقول بقيت كذلك. زرافة الحاجب، زرافة أيضا من حجاب المتوكل، يقول على أثر هالحادثة، هو نفس زرافة، يقول على أثر هالحادثة عندي مدرس يدرس أطفالي شيعي، يقول دخلت قلت له انا امس سمعت من امامك كلاما، قال لي ماذا سمعت؟ قلت له سمعته يقول تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. قال لي الله عليك أنت سمعت الإمام يقول هذا؟ قلت له أيوة والله أنا سمعت الإمام يقول هذا. قال لي تسمع من عندي نصيحة؟ قال لي إذا عندك شيء لا تخليه ترى ستقع الواقعة بعد 3 أيام. كيف عندك شيء؟ نعم هرب ضم على كل روحك لا لا تظل هكذا موزع. لما الخبر ذي اللي ترى يقتل المتوكل يقول ضربته وشتمته وانفعلت من عنده. ثم لما طلع قلت أنا في ظهرني أنا أستاذ الرجل قال كلمة ولعل ممكن هذا اللي يقوله صح. يقول جمعت ما عندي من أموال عندي أموال في بيوت المتوكل انقلتها وضعت ما عندي من ذخائر عندما أعتز بهم وعندما أطمئن إليهم. في اليوم الثالث يقول وقع في الواقعة دخل الأتراك على المتوكل قتلوه وتغير الوضع. نعم وانتقلت الخلافة من عنده فأدرك شر قول الإمام. علي بن عقيل الأهواجي هذا كان علي من الواقفية. علي بن عقيل يقول أنا واقف وأراد المتوكل قبل قتله أن يذل الإمام. شلون يذل؟ قال مروا منادي فينادي بخروج جميع القواد والأشراف مشاة على أقدامهم يطلعون نريد نطلع إلى يوم العرض. كان أكو عندهم يعرضون الجيش في يوم يوم العرض هذا وين ويقوم إلى المعسكر المحل اللي بيها الإمام العادي والإمام إنما يقل بالعسكر اللي يسكن في محل اسمها عسكر. في هذا المكان يقول الجيش خرج وأمر من المتوكل جميع أفراد الجيش أن كل واحد يأخذ المخلاع اللي يحطون بها الشعير بها الحصان يأخذ المخلاع يملأها رمل ويحطون وحدة على وحدة. يقول إلى أن صنعوا من ذلك تلا عظيما تل كبير وخرج الناس يمشون على أرجلهم الراكب الوحيد هو المتوكل ويا وزير الفتح بن قاقان والإمام خرج ماشيا على قدمين جبين يتصبب عرق لما كان بدين وقت حار. يقول المربي هذا علي بن عقيل الأهواجي شفته يردد هاي الآية قل تمتعوا في داركم 3 أيام. يقول عرفت أنه بعد 3 أيام راح يصير شيء. يقول أنا كان في نفسي أضمرت في نفسي أنا أسأل عن عرق الجنب ما أدري عرق الجنب هل هو نجس أم طائر. يقول مر بي الإمام قال لي إن كان من حرام فهو نجس وإلا فهو طائر. يقول فعلمت أنه عرق ما في قلبي وقعت على أقدامه وقبلهما على قدميه وقبلهما وكان ذلك سبب إيماني بالإمام سلام الله عليه واتباعي له. على أي حال لما ذهب المتوكل ما اشترح أيضا الإمام يعني ظلت أيضا تلاحق القضايا. وكان الإمام سلام الله عليه خلال هالفترة موزع بين رعاية شيعته بين تقليصهم من المظالم بين الوصول بالبر إليهم بين الانصراف إلى مهماته الخاصة. وكان يرعى الشيعة ويحجب عليهم بالصغير والكبير من أمورهم هم يرجعون إليه. يونس النقاش يونس يقول أرسل لي برع على القائد التركي الكبير أرسل لي فرس ثمين حدا سليم بلي هل تولى صياغته كان يقول خطار إذا تولى صياغته انشقر نصا انكسر. أقبل مرتعدا مشفر الوجه دخل على الإمام الهادي سلام الله عليه قال لي ابن رسول الله القضية هكذا وأنا أخاف هذا بغى ماكو إلا القتل أو الفوت وأنا أموت باثنين. قال للإمام لا عليك لا يصيبك مكروه أبدا اطمئن ما عليك شيء. قلت له سيدي أنا خايف. قال لي لا عليك أنا سأقول لك روح تمام ما تبقى شيء بس من بعدين أخبرني. قلت له بلا سيدي. يقول لي ذهبت رجعت إلى بيتي الصبح إجاني رسول بغى يقول لي أجل أقبل قال لي ويحك لما أرسلت إليك هذا الحجر عندي جارية كان تنازعت عليه ولم ما أرغب أغضب لي واحدة منهم حاول أن تكسب لي نصين تمام وتسوي لي اثنين. يقول قلت له دعني أرى أشوف شلون أسوي. رجعت إلى الإمام وأنا متهلل أخبرته قال لي هكذا أنا كما قلت لك نعم كما قلت لك. أكثر من هذا أتخطر إلى قوية الإمام سلام الله عليه المنصوري يحكي عن عمي أبي. هذا يقول عم أبي دخل على المتوكل. عم أبي كان من شيعة الإمام الهادي سلام الله عليه. هذا دخل على المتوكل وطلع المتوكل جبهة. لما طلع ورجع إلى الإمام دل سيدي هذا كان يقول لي حوائجي اللي عطايا عنده اللي التزامات من عرف أنا مرتبط بيك لن يكون عندك علم وأريد من عندك دعوة تدعو لي. قال الإمام سلام الله عليه عد فسيعود إليك ما قطع عنك. يقول رجعت إلى الدار صار الصبح اجتني رسول المتوكل رسول وراء الرسول أجب الخليفة يقول أخبرك دخلت عليه. لما دخلت على قال لي تغافلنا عنك ونسيناك وانت أنسيتنا نفسك انت ليش ما تمر بينا. قال كل حال انا اشوف عليك الزحام وما استطيع المجيء. قال لي كم لك عندي سئلك من قطائع او من اموال او من هبات. يقول اتركت اليك. قال لي وصلت اليك بالفعل الان تصل اليك. يقول قضاها واحد واحد واخرجني بالبر وبالاكرام. اطلعت اجيت الى الامام اريد خبره. سألت الحاجب وأنا طالع قلت له هل دخل علي بن محمد على المتوكل؟ قال لا. قلت هل أرسل إليه رقعة؟ قال لا. قلت عجبت إجيت بالإمام سلام الله عليه تبسم في وجهه قال لي قضيت حاجتك؟ قال بلا سيدي بس أنا عرفت أنه أنت مو رايح لي ولا مدي له رسالة. قال لي بلى ولكن الله علم ما في نفوسنا وحاجتنا إليه يعرف حاجتنا إليه نعم والله عز وجل يعطينا إذا علم ذلك من نفوسنا. ثم قال لي إن لي دعاء إن لنا دعاء ندعو الله به في الشدائد. قلت له سيدي علمني. قال بلى هات دوات. يقول أحضرت دوات سكت. شنو الدعاء؟ الدعاء اللهم يا عدتي عند العبد ويا رجائي والمعتمد ويا كهفي والسند يا واحد يا احد يا قل هو الله احد اسالك اللهم بحق من خلقته من خلقك ولم تجعل في خلقك مثلهم احد ان تصلي عليهم وان تفعل بي كيف وكيف. يقول فما دعوت الله عز وجل في شده من الشدائد لهذا الدعاء الا واستجاب الله عز وجل دعائي. على كل الموضوع الدعاء شويه ما عندي مجال الان اخوض به لانه بعض الناس قد يقول ليش احنا ما يستجاب دعاء انه مثلا ترى اقول الدعاء اسباب والى شروط والى والى قد نمر به ان شاء الله. المهم كان الامام سلام الله عليه كان يرعى اصحابه يرعاهم في غيابهم وفي حضورهم. واكثر من هذا كان سلام الله عليه يتولى برهم وكان يحجب عليهم كما يحجب الاب الشفيق على ابنائه. ثم يقول عيسى الكاتب يقول رئيس في عالم الرؤيا كاني امشي بشتة المدينه كاني اتمشى في شتة المدينه. قل جيت شفت اجتماع في مكان مزدحم سالت ما الخبر؟ قالوا لي رسول الله صلى الله عليه واله هنا. يقول جيت لقيت النبي جالس ودائر مدائر مجموعه من اصحابه ووجدت بين يديه مكتل. المكتل مثل الجبيني مملوء رطب. يقول قلت شيء يا رسول الله روحي في ذاك يا سيدي اعطني. يقول حمل لي كف وضع بكفي عددته 30 رطبة. زين يقول انتبهت من النوم فتأولت اني راح اعيش 30 سنة. في اليوم الثاني يقول جيت امشي في اليوم الثاني وجدت الامام الهادي في نفس المكان في المدينة نعم جالس وقد جيء اليه بتمر برميل نوع من التمر وضع بين يديه. يقول بنوت اليه قلت سيدي اعطني. يقول غرفة غرفة فاعطاني. عددتها رأيتها 30. قلت شيبي زدني، قال لو زادك جدي لزدناك. غريب والله آل محمد كلهم عطاء، وأنا ما أعتقد أكو بلية تصيب المسلمين أكثر من أن يحجب عنهم عطاء آل محمد. والله ما على أسف يؤلمك، يؤلمك أن تشوف أكو إعراض عن عطاء آل محمد. نعم، وأكو تهالك على عطاء آخرين، وهذا مع الأسف من سوء حظ الناس يعني في واحد وإلا ذولا كلهم ذولا سلف الناس بين الله عز وجل وبين عبيده هؤلاء آل محمد، ذولا امتداد النبي، عجل الكتاب. إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمشكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ولقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. عاش الإمام سلام الله عليه هالفترة البقية عمره، وين قضاها؟ في سامراء. وكان يقول دخلت إلى سامراء كرعا، وإذا خرجت منها أخرج عنها مكرع. إن شاء الله لهذه البقعة أن تكون حفرة، أن تكون مأوى، يعني أن تكون من الأراضي التي يهبد الله على ظهرها لوجود الإمامين الهاديين فيها. نعم، الإمام سلام الله عليه دفن في داره، الإمام دفن سلام الله عليه في داره. عاش في وقت كانت وفاته، كانت وفاته سنة 254، فيكون عمر 40 سنة وأشهر، أشهر قليلة. واللي تولى ثمه من تولى ثمه آخر واحد المعتز، هو اللي تولى ثم الإمام. الشام ما المقصوم المؤرخين على المادة اللي ندش الشم بها، لكن يقولون ماذا ذلك الشم صار على الموت، جعل يمد يمينا ويقبض شمالا. وترى مهما تكون هالأماكن اللي عاشوا بها أهمة أهل البيت، تبقى وين عيونهم معلقة؟ تبقى عيونهم معلقة بمهديهم الأول بمدينة رسول الله، يشعرون بالغربة حتى وقان إلى وطنهم، إلى دار الهجرة، إلى دار النبوة. الإمام سلام الله عليه صار على الموت، وحوله من عنده من الجواري أو بقية أهله. يقول واحد من المؤرخين لما حمل الإمام سلام الله عليه طلعت جارية من وراء جنازته تصيح، شو تصيح؟ الله يا يوم الاثنين ماذا فعلت بما، الله يا يوم الاثنين ماذا فعلت بنا. لكن كان يوم وفاة الإمام في سامراء يوما مشهودا، المؤرخين يقولون ضجت شر مرة عن بكرة أبيها، يعني ما ظل حي من أحياها إلا وضج بالنحيب وبالبكاء، وخرج الناس أفواجا يهرعون إلى تشييع جنازة الإمام. ولكن جده الحسين يوم العاشر من المحرم وقفت الحوراء زينب نظرت إلى الحور، حملته عشيرته، نظرت إلى الحسن المثنى، حملته أخواله، نظرت إلى الطرماح حملته أعماره، أدارت وجهها يمينا وشمالا، صاحت أعمالها المسجى من عشيرة، أما بكم مسلم يواري هذا الغريب أمامكم مسلم يدخل هذا السليب حولت وجهه إلى جهة المدينة تعالوا لبنكم غزلوا الكباء وياكم جيب قطن للجرح لبو معزيزكم جالس عمدوه كان الجواب عن خرج عمر بن شاهد نادى يا خيل الله اركبي وبالجنة بشري ودوشي صدر الحزان فمرت الخيل على جسد ابي عبد الله اجراني وعلى وجهي أججل الخيول حسراني على الزمان ولما يرى من مهجة لما دعوك نفسي عطر. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم اكفنا كل سوء وداء وضلال. آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم المؤسسين تقبل أعمالهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.